طيب، قرأنا بالأمس حديث عمار وحديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، هذه الثلاثة قرأناها وتكلمنا على تخريجها، والآن نتكلم على فقه هذه الأحاديث، على مسائل هذه الأحاديث. وقبله بقي تعليق يسير عند آخر شيء حديث أبي هريرة، قوله ولهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. هذا آخر شيء أخذنا، آخر شيء هذا أخذنا كتخريج. زيدوا عليه أن لفظة شعبان نقول ولفظ شعبان في هذا الحديث مدرجة من قول بعض الرواة، ولفظ شعبان في هذا الحديث مدرجة من قول بعض الرواة كما ذكره بعض الحفاظ، مدرجة من قول بعض الرواة كما ذكرهم بعض الحفاظ، والصحيح بلفظ فعدوا 30. الصحيح أول مشهور، والمشهور أحسن من الصحيح، والمشهور بلفظ، والمشهور فيهم بلفظ فعدوا 30، والمشهور فيهم بلفظ فعدوا 30، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. إذن حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإن غمي عليكم فعدوا 30، في رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الرواية بعض الرواة رواها، وأكثر الرواة بدون قوله شعبان، أي فعدوا 30، والمعنى متقارب، إلا أن هذا اللفظ أوضح. فهنا ننبه، هذه اللفظة، هذه الرواية التي أتى بها البخاري، التي جاء بها ابن حجر هنا في البخاري فقط، وقد تعقبها بعض الحفاظ بلفظة شعبان، ولفظ الصحيحين فعدوا 30 دون ذكر شعبان. طيب، نتكلم على فقه هذه الأحاديث. معنا مسألتان فقه الأحاديث، معنا مسألتان. المسألة الأولى رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان. أجمع العلماء على أن الناس إذا رأوا هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان، فإن اليوم التالي هو الأول من رمضان، هو الأول من شهر رمضان، وليس 30 من شعبان، وليس 30 من شعبان. هذا بالإجماع للأدلة، هذا والأحاديث هذه معروفة، وصوموا لرؤيته. طيب، وإذا رآهم أهل بلدة فهل يلزم سائر البلدان الصوم؟ فهل يلزم سائر البلدان الصوم؟ فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. فقال جمهور أهل العلم يلزم على سائر الناس في جميع البلدان، يلزم على سائر الناس في جميع البلدان الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وقال: وإذا رأيتموه فصوموا، صوموا لرؤيته، وقال أيضا: وإذا رأيتموه فصوموا. والخطاب هنا عام للجميع، والخطاب هنا عام للجميع مقيد بالرؤية، مقيد بالرؤية. فإذا رؤي الهلال، فإذا رؤي الهلال صام الجميع، فإذا رؤي الهلال صام جميع المسلمين. جمهور العلماء يقول: إذا رآه أهل بلدة لزم على جميع أهل على جميع البلدان الإسلامية أن يصوموا. رآه أهل اليمن فعلى جميع، على سائر، أو يلزم على، يلزم على سائر بلاد الإسلام الصوم. رآه أهل مصر يلزم على جميع المسلمين في كل البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية، يلزم عليهم الصوم، صوموا لرؤيته. رأينا رأوا أهل اليمن، إذن صوموا جميعا. الخطاب للجميع متعلق بالرؤية. والأصح عند الشافعية، والأصح عند الشافعية ووجه للحنفية، ووجه للحنابلة، وقول بعض المالكية، وقول بعض المالكية لا يلزم الصوم، لا يلزم الصوم إلا على من اتفق أو على من اشترك مع هذه البلدة في مطلع الهلال، على من اشترك مع هذه البلدة في مطلع الهلال. ولا يلزم الصوم على سائر البلدان، ولا يلزم الصوم على سائر البلدان. لأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، لأن المطالع تتفق تختلف، لأن مطالع الهلال أحسن، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة. فإذا رآهم أهل مطلع، فإذا رآهم أهل مطلع لزم سائر البلدان التي تشترك معها، التي تشترك معها في مطلع الهلال أن يصوموا، في مطلع الهلال أن يصوموا. كما تختلف مطالع الشمس، كما تختلف مطالع الشمس فيختلف طلوع الفجر، فيختلف طلوع الفجر وغروب الشمس. باختلاف البلدان، باختلاف البلدان مما يؤثر في الإمساك والإفطار، مما يؤثر في الإمساك والإفطار ومواقيت الصلاة. فكذلك في الهلال، فكذلك في طلوع الهلال، أو فكذلك في ظهور الهلال، فكذلك في ظهور الهلال. وقد جاء في صحيح مسلم أن كريبا قال لابن عباس، فقد جاء في صحيح مسلم أن كريبا قال لابن عباس إنه رآه ورآه الناس في الشام، إنه رآه أي كريب رآه ورآه الناس في الشام في ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة. وصام وصام معاوية، وصام وصام معاوية. فقال ابن عباس، فقال ابن عباس لكننا رأيناهم ليلة السبت، يعني في المدينة، لكننا رأيناهم ليلة السبت، بن عرضة يعني في المدينة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراهم، أو نراهم. فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. فقال لا، فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصام عن الشاهد، فصام أهل المدينة أو نقول فلم يصم أهل المدينة لرؤية أهل الشام، فلم يصم أهل المدينة لرؤية أهل الشام. التي كانت قبلهم، التي كانت قبلهم، لأن أهل الشام رأوهم ليلة الجمعة وأهل المدينة رأوهم ليلة السبت، وفي بعد بين الشام والمدينة، فالمطالع ستختلف. وذكر ابن عباس، وذكر ابن عباس، وذكر ابن عباس أن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حجة بعد ذلك، أو فلا يصح بعد ذلك، فلا يصح بعد ذلك قول من يقول أن هذا من اجتهاد ابن عباس، فلا يصح بعد ذلك قول من يقول أن هذا من اجتهاد ابن عباس. وهذا القول هو الأرجح، وهذا المذهب هو الأرجح، والله أعلم. أوضح أكثر، وبقي الزيادة سنزيدها بعد كاقتراح لبعض أهل العلم. المسألة هذه فيها خلاف، فيها أقوال، أشهر الأقوال في هذه المسألة قولان، قول الأول الذي سمعته الجمهور يلزم على كل المسلمين أن يصوموا في كل البلدان. القول الثاني ولا يخلو الحق من هذين القولين إن شاء الله، أنه بحسب مطالع الهلال، فالهلال له مطالع كما أن الشمس مطالع، ويؤثر هذا بعد ذلك في العبادة. فالشمس مثلا طلوعها من يختلف من بلدان إلى أخرى، فالبلدان المتقاربة مع بعضها يكون الطلوع متقارب، لهذا يظهر الفجر مبكر، أو يظهر الفجر في هذه البلدان في وقت واحد متقارب، وتغرب الشمس في وقت واحد، كأهل الحجاز مع بعضهم مع أهل اليمن مثلا، أهل النجد تقريبا مع أهل العراق، فيكون الظهور يعني ماذا، ظهور الفجر طلوع الفجر وغروب الشمس متقارب، فصومهم وإفطارهم وصلاتهم تكون في أوقات متقاربة، بخلاف من كان أبعد منهم مثلا نقول أهل المغرب، تجد أنهم لا يتقدمون ويتأخرون، لأن طلوع الفجر وغروب الشمس عندهم لا يتحد مع أهل الحجاز واليمن، مع أهل الحجاز واليمن. تقول الآن طلع الفجر وهم مثلا قد سبقونا ساعتين أو لا زالوا في منتصف الليل، يعني في أول ثلث الليل، باختلاف مطالع الشمس فأثر في العبادة. فكذلك يكون ماذا، يكون التأثير في مطالع أو التأثر بحسب مطالع الهلال، فهذا من جهة النظر والقياس مستقيم لصالح هذا القول، لصالح أهل هذا المذهب، فالقياس والنظر يساعدهم. هذا هو المشاهد، أن المطالع تختلف، نراه نحن في ليلة الجمعة، وربما أهل مثلا المغرب أو من كان أبعد أكثر أندونيسيا وما شبه ذلك ربما يروهم في ليلة السبت، وهذا معروف يعني لا يشك فيه أبدا، يعني يتصلون ويخبرون الناس، ولا من يعتنون بهذه الأشياء يعرفون هذا، فكيف يلزم عليه من يصوم لرؤية أهل اليمن وهم لم يروهم، ومطلع هلالهم ليس متفق مع مطلع هلال أهل اليمن مثلا. هذا من جهة النظر والقياس، الدليل لهم، هذا دليلهم صحيح من هذه الجهة. من جهة الأثر، ابن عباس نفسه يعني لما أخبره كريب أنهم رأوا الهلال رأوا الهلال، رأى أهل الشام هلال رمضان ليلة الجمعة، قال أما نحن رأيناهم ليلة السبت يعني في المدينة، قال ألا تكتفي بصوم معاوية، يعني تفطر معهم لأن الهلال قد ظهر من قبل، فقال لا، إنما نعتمد يعني على ماذا، على رؤيتنا. قال بعض العلم هذا موقوف في اجتهاد ابن عباس، لكن في آخر قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على أن كل ما ذكره ابن عباس هنا فهو من المرفوع، فهو من المرفوع. إذن هذا الحديث أصح، لأن دليله يثبت من الأثر ومن القياس والنظر، والله أعلم. ونقول هنا ويكون الأمر هنا في كل بلدة، ويكون الأمر هنا في كل بلدة بحسب نظر علمائها، بحسب نظر علمائها. علماء أهل اليمن يرون بمذهب الجمهور، علماء مثلا أهل الشام يرون برأيه يعني ماذا، بالرأي هذا الثاني، وهكذا. فكل علماء بحسب، كل بلدة بحسب اجتهاد علمائها يمشون في هذه المسألة. ويرى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ويرى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أن يكتفي كل مسلم برؤية أهل بلده، برؤية أهل بلده، ولا يختلف عليهم، لعدم توحد، أو نقول ولا يختلف عليهم فيكتفي برؤية أهل بلده، فيكتفي ولا يختلف عليهم فيكتفي برؤية أهل بلده. لعدم توحد المسلمين في هذا الأمر، لعدم توحد المسلمين في هذا الأمر. والله أعلم. نقول وهو اقتراح جيد، وهو اقتراح حسن أو جيد، وهو اقتراح حسن. يعني الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين وربما غيرهم في هذه الأزمنة يرى، لكن هؤلاء هم الكبار وهؤلاء الذي وقفنا عليهم يقولون أو يقولان كثر الآن الاختلاف في البلدة الواحدة، وصعب مع هذه الاختلافات الآن أن يتوحد المسلمون في الصوم، إما على مذهب الجمهور فيصوم الجميع، وإلا على مذهب أصحاب الأهلة فيصوم أهل البلاد التي البلدان التي تشترك في مطلع الهلال. إذا رأى أهل اليمن هل سيستسلم أهل السعودي لرؤيتهم مثلا نحن سواء؟ إذا رآه مثلا أهل العراق هل سيأخذ أهل الشام برؤيتهم؟ صعب في هذه الأزمنة. إذن كيف نفعل؟ نقول له احنا على هذا المذهب سنصوم، والثاني يقول احنا على مذهب الجمهور، يعني رأوه الآن في اليمن فيقول الناس في السعودية نحن على مذهب الأهلة نصوم، واللي في المغرب العربي يقول لسنا على هلال واحد لكن نحن على مذهب الجمهور نصوم، وبقي معنا مذهب، بقي معنا مذهب ثالث ورابع. لا، بدل هذا التنقل وكثرة الاختلاف يلتزم كل فرد برؤية هلال أهل بلده فيصوم معهم ويفطر معهم اكتفاء برؤيتهم، لأن الوضع ما يساعد الآن على تطبيق أحد هذه المذاهب، لا يساعد على تطبيق مذهب الجمهور ولا على تطبيق هذا المذهب. لكن كمسألة نظرية القول ما سمعتم، الجمهور يرون بكذا وهؤلاء يرون بكذا، وهنالك مذاهب. ومن ناحية العملية ما اقترحه بعض العلم في هذا الزمان صحيح إن شاء الله، فإذا رأى أهل اليمن مثلا الهلال فنصل نحن لرؤيتهم، ولا يلزم أن ننظر ماذا قال أهل حجاز وماذا قال أهل المغرب وماذا قال أهل الشام، وهم كذلك يعني إذا قالوا لا نصوم ابتداء أو انتظارا لرؤية أهل بلادنا فكذلك على هذا المقترح. والله أعلم. لا نكسر بالاختلاف، مرة هكذا أعلنوا في السعودية أنه عيد وما أعلنوا في اليمن. وبعض الطلاب قد يفهم، ناس صلوا في بيوتهم أنا أعرفهم، جمعوا سنت النساء اللي معهم اللي على الفهم هذا واثنين الرجال ونص، يعني اثنين من الطلاب واحد طفلهم معهم، وعملوا صلاة عيد وحدهم خذوا في البيت، وناس خرجوا أيضا يعني يأكلون، حتى واحد قال اشترى له حب ما أدري إيش كان يأكل في الطريق. ما يصلح، لابد يكون الفهم دقيق للأمور هذه. فانظر ابن باز وابن عثيمين وابن الألباني أحرص الناس وأفقه الناس وأعلم الناس في هذا الزمان يعني فيما نظنه، وأحرص الناس على العباد فيما نظنه في هذا الزمان. كيف يرون لنا اقتراح يوحد للصف أهل البلدة؟ ما قالوا خلاص دين وافعل. طيب إذن هذا جيد، هذا الاقتراح جيد والله أعلم. طيب ننظر مسألة ثانية، قد أطلنا بهذه المسألة وهي مهمة من أهم المسائل في باب الصيام هذه المسألة. وكنظري ما سمعتم الراجح بحسب المطالع هي تختلف بإجماع أهل النظر والفلك. ها؟ أنا عن المطالع نظريا مع أنهم هم يرون. ها؟ يختلف، هم يرون بمذهب الجمهور. لا القول المطالع، لكن نقول كاقتراح مع كثرة الاختلاف الآن وصعوبة توحيد البلدان الإسلامية على أمر هلال الصيام إما على مذهب الجمهور وإما على مذهب المطالع، فإن يعني نرى أن يكون الأمر راجع لأهل كل بلدة ويلتزم كل فرد في بلدته برؤية أهل بلدته، اقتراح فقط كمصلحة. والذي يرى أن هذا الاقتراح ما هو في مكانه ويقول هو دين وكذا، فقد قلت لك قد صلوا في بيت يعني امرأتين و يعني صلوا امرأتان ورجلان ونصف. طيب ايش الذي نشتهي الآن؟ المسألة الثانية، إن حال دون، إذا حال دون هلال رمضان غيم أو تراب، إذا حال دون هلال رمضان غيم أو تراب، غيم، تراب، ضباب، سحب، أغبرة، ما استطعنا أن نرى الهلال. الآن في ليلة 30 ننظر الهلال، إذا ظهر الهلال فنصوم في الغد ولا نكمل رمضان ولا نكمل شعبان، ما رأيناه بسبب غيم، بسبب تراب وما أشبه ذلك، كيف نفعل؟ هذه المسألة لها تعلق بحديث الباب. فنقول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أن شعبان أو الصحيح الذي عليه إكمال شعبان، أحسن، إكمال شعبان 30 يوما، صحيح الذي عليه جمهور أهل العلم إكمال شعبان 30 يوما، ويحرم صوم هذا اليوم، ويحرم صوم هذا اليوم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فاحسبوا له، أي فاحسبوا لهم. وفي رواية لمسلم فاقدروا له 30، وفي رواية لمسلم فاقدروا له 30، وفي رواية للبخاري، هذا كله من حديث ابن عمر، وفي رواية للبخاري فأكملوا العدة 30، وهذا أصرح، فأكملوا العدة 30، قولوا وهذا أصرح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة فإن غمي عليكم الشهر، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. أنا لا أتي بالشاهد ولا أول الحديث، فعدوا 30 أول الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا الشهر 30. فما أتيت بأولين، أتي بالشاهد فقط، لكن تفهموا، لا تشوفوا تقولوا أيش يقصد بعدة 30، يقصد إذا ما رأيتموه عند الدخول أو ما رأيتموه عند الخروج، ما رأيتموه هلال رمضان أو ما رأيتموه هلال شوال فعدوا 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، أي في ماذا؟ في الحالتين، فعدوا 30. وفي رواية للبخاري، وفي رواية للبخاري فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذا في البخاري الأول، ما ذكر المؤلف هنا فإن غمي عليكم فعدوا 30 في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لم يذكر المؤلف، ذكر الرواية التي ذكرنا الآن التي انفرد بها البخاري، فأكملوا عدة شعبان 30. وسبق أن قول أن لفظ 30 مدرجة على قول بعض أهل العلم، مفسرة من بعض الرواة، ها؟ شعبان، أيوه شعبان. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يوم مشكوك فيه، وهذا يوم مشكوك فيه، فصومه معصية، فصومه معصية، فصومه معصية. نشك نشك ما رأينا الهلال بسبب الغيم، الله أعلم الله أعلم. لو انقشع هذا الغيم هل نرى الهلال وما نراه؟ لو لم يوجد هذا الغيم، لو كان الجو صحوا هل سنجد الهلال أم لا؟ الله أعلم، مشكوك. الغيم هذا حال بيننا وبين النظر، فلو انقشع هذا الغيم كان الجو صحوا قد نرى الهلال وقد نرى لا نرى. تردد أو لا تجزم أنه موجود الهلال؟ ما تجزم يعني، ولا نستطيع أن نجزم أنه موجود. إذن فيه شك، هذا صيام معصية على هذا الحديث، وقد سبق أن فيه كلام، لكن المؤلف ذكر هنا واستدل به جماعة من العلم وحسنه بعض أهل العلم. طيب في متسع المسألة هذه سهلة، الصغيرة هذه الأخيرة الثانية سهلة وواضحة الحمد لله. فهي مسألة الثلاثين، وهذا الذي يفعله المسلمون والحمد لله. إذا رأى الثلاثين ينظرون، إذا ما رأوا الهلال بسبب تعذر الرؤية ماذا يفعلون؟ في البلدان تجدهم يقولون يعني لم يرى الهلال فالجو كان كذا وكذا وكذا، والجميع يفطر في اليوم الذي بعد، يعده من ماذا؟ ثلاثين، يتمون شعبان ثلاثين، هذا معروف عند المسلمين والحمد لله. والمسألة عند الفقهاء ليست محل اتفاق، عليها الجمهور، والدليل مع الجمهور واضح إن شاء الله. طيب نقرأ الذي بعد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. تخريج الحديثين، حديث ابن عمر رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن، وحديث ابن عباس رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولم نقف عليه في مسند أحمد وقال الخمسة، ومن ضمن الخمسة الإمام أحمد، ما وجدنا في المسند، والمحققون أيضا بلغ المرام يقولون ما وجدوا في المسند، فالله أعلم، فنقول لم نقف عليه والله أعلم. طيب قال يعني نقول ولم نقف عليه. قال المؤلف رجح النسائي إرساله، وقول المؤلف أحسن، وقول المؤلف رجح النسائي إرساله هو الصواب، وقد رجحه غيره كأبي داود والترمذي، وهو الذي اختاره الشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني رجح أن هذا الحديث مرسل صحيح فيه الإرسال، هذا الثاني، والأول ثابت. طيب فقه الحديثين، هنا مسائل. المسألة الأولى الشهود على رؤية هلال رمضان، الشهود على رؤية هلال رمضان. قال جمهور أهل العلم قال جمهور أهل العلم يقبل في إثبات رؤية هلال رمضان يقبل أو يكتفى أحسن يكتفى في إثبات رؤية هلال رمضان بقول رجل واحد عدل بقول رجل واحد عدل ويلزم الناس الصيام لقوله ويلزم الناس الصيام لقولهم ولا يشترط فيه شهادة اثنين ولا يشترط فيه شهادة اثنين ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم لشهادة أعراب يؤمن بالله والرسول لشهادة أعراب يؤمن بالله والرسول طيب يكفي نعم وفي حديث ابن عمر ولحديث ابن عمر حيث رأى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه فظاهره الاكتفاء برؤية ابن عمر وحده ولأن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة والخبر يقبل فيه نقل الواحد العدل وليس كالشهادة وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح بعض العلماء يقول لابد من شاهدين كالإمام مالك وجماعة يقول لابد من شاهدين لكن الجمهور يقول يكفي واحد ابن عمر قال فرأى الناس فرأى الهلال فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا ظاهره أنه ما رأى الهلال إلا هو وحده وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤيته وحده وحديث الأعرابي لكن فيه كلام كما سمعتم الراجح فيه الإرسال وأيضا هو إخبار لو أن شخص أخبر مثلا أن عالما من العلماء له محاضرة في صنعاء جاءنا الآن وأخبر وهذا أخ ثقة في عدالته ثقة فيما يبلغ وينقل يعني يحفظ يتقن كذا وأيضا ما هو حق كذب وتلفيق ويضبط الكلام ويضبط الحادث إيش سنفعل نحن هنا نصدقه وما نصدقه سنصدقه لأنه نقل لنا خبر وهذا الذي يرى هلال ما يشهد بحقوق لا يشهد على حقوق إنما هو يخبر بشيء رأى فقال رأيت الهلال وهو عدل موثوق به في دينه وفي حفظه وفي ضبطه وفي نظره في هذه الحالة ماذا نفعل نصوم له لرؤيته لكن طبعا لما يقرر الدولة ما يأتي نفس الشيء قد رفضنا من قبل تقرير دول اعتمادا على دولتنا فكيف الآن بفرد لا هذا يخبر بعدها أهل أهل الشأن، وهم بعد ذلك الأصل أنهم يكتفون بهم، لا يشترطون شيء ثاني إلا عند الريبة. أما نحن بالنسبة لنا لا، يعني الاعتماد على ما سينقل ويخبر من قبل البلاد، وهو بنفسه يصوم لنفسه، قد رآه متأكد لا يفطر يوم وهو متأكد أنه من رمضان. لكن كتقعيد الآن كما سمعتم ينبغي على الدول الإسلامية أن تكتفي برؤية فرد واحد عدل تعمد أن يرى الهلال ويفهم إيش معنى رؤية الهلال وفي مكان يساعد على رؤية الهلال بالشروط، فواحد يكفي ولا يشترط وجود آخر معهم عند جمهور أهل العلم. طيب لو كانت مرأة طلعت تضحي فوجدت الهلال بالمغرب، طيب كيف نفعل؟ شهادة المرأة نجعلها مسألة، مسألة شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان، شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان. طيب مذهب الشافعية، مذهب الشافعية ووجه للحنفية والمالكية والحنابلة واختيار ابن حزم، واختيار ابن حزم أن أن شهادة المرأة الواحدة، أن شهادة المرأة الموثوق بها تقبل في إثبات رؤية هلال رمضان، تقبل في إثبات رؤية هلال رمضان، لأنه خبر ديني، لأنه خبر ديني، والخبر لا يشترط في نقله الذكورية، والخبر لا يشترط في نقله الذكورية. الأخبار عندما تنقل يكفي ثقة الناقل بغض النظر كان ذكرا أو كان أنثى، إذن في إثبات رمضان فيقبل نقلها ولا يشترط في الأخبار إذا نقلت أن يكون الناقل ذكرا، أن يكون الناقل لها ذكرا، هذا معنى الكلام. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. مسألة الأخيرة، الثالثة والأخيرة عند هذين، عند هذا الحديث، الشهود على رؤية هلال شوال، الشهود على رؤية هلال شوال، انتهى رمضان، يتناسب أن يذكر الآن عند الكلام على هلال رمضان، الشهود على رؤية هلال شوال. ذهب جمهور أهل العلم أو قال جمهور أهل العلم، قال جمهور أهل العلم لا بد من شاهدين عدلين لإثبات رؤية هلال شوال، لإثبات رؤية هلال شوال، ولا يكتفي الناس هنا، ولا يكتفي الناس هنا برؤية واحد ولو كان عدلا، برؤية واحد، برؤية فرد ولو كان عدلا. فقد جاء أعرابيين، انتظر، لا، فقد أصبح الناس فقد أهو حديث فقد روى أحسن فقد روى أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة قال مبهم عن رجل فقد روى أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة قال أصبح الناس لتمام ثلاثين أصبح الناس لتمام ثلاثين فجاء أعرابيين فشهدا أنهما أهلاه بالأمس أي رأوا الهلال رأي الهلال أنهما أهلاه بالأمس عشية فأمر رسول الله الناس أن يفطروا وإسناده حسن وإسناده صحيح وثبت عن عمر أنه قال لا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس وأيضا احتياطا لرمضان فلا يخرج منهم إلا بيقين ولأن رؤية هلال شوال فيه نفع دنيوي للعباد فأشبه سائر الحقوق أو فأشبه أحسن سائر حقوقهم فكان شهادة فيشترط فيه شاهدان الآن خلاص انتهينا. وهذا القول هو الأرجح إذن هنا عند شوال نحتاج إلى شاهدين. الجمهور يقولون بشاهدين. ليش؟ صح عن عمر وأيضا ظاهر ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر لشهادة اثنين واحتياط لرمضان كما سمعتم ولأنه يتعلق بمنفعة دنيوية بعكس رمضان لما تدخل رمضان يتعلق بمنفعة دنيوية الصيام أخروي بحت محض لكن الإفطار دنيوي نفطر نأكل وخلاص ونشرب إلى آخره فإذا حقوق فهذا الحق لابد فيه من شاهدين بخلاف دخول رمضان ليس حق إنما إخبار للشيء سيلتزم به الناس فالجمهور يفرقون بين أهل رمضان وأهل شعبان كما سمعتم فالأخذ بقولهم لو لم يكن من باب تقليد من هم أولى لكان أفضل والله أعلم إلى هنا وننتهي.